بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 29 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا فيما تقدم ما يتعلق بمسألة حكم صلاة الوتر. من الذي قال لما سئل عن صلاة الوتر أو قيل له عن الذي لا يصلي صلاة الوتر قال هو رجل سوء لا تقبل له شهادة؟ من قال هذا القول؟ قد رفعوا عندك. الإمام أحمد سئل عن الذي لا يصلي صلاة الوتر قال رجل سوء لا تقبل له شهادة، فهل قوله هذا صحيح؟ وهل يدل على أنه يرى الوجوب لصلاة الوتر؟ هو لا يرى الوجوب، وإنما يرى أن من اعتاد على الدوام ترك صلاة الوتر أنه رجل سوء وترد شهادته. ما هو دليله؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالوا هذا يرغب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس هو على طريقته وهديه وسنته. ولكن انتقد الإمام ابن باز هذا القول عن الإمام أحمد وقال غير صحيح أنها ترد شهادته وأنه رجل سوء من لم يصلي الوتر. قال هذا اجتهاد من الإمام أحمد، وهو المروي عنه أنه لا يرى أن صلاة الوتر واجبة، ولكن هذا يدل على حرص السلف وحرص العلماء على تطبيق السنن، وأنهم لا يجرؤون على تركها فهم يشددون بالحفاظ عليها. فأنت إذا علمت أن صلاة الوتر غير واجبة لا يعني هذا أنك تهمل وتقصر. وقد جاء حديث أن الذي يقصر في صلاة الفريضة تجيء أعماله يوم القيامة فيؤتى بهذه الفرائض وهي ناقصة فتكمل بالنوافل. من منا اليوم يصلي صلاة الفريضة ويشعر أن الله قد تقبلها فيجيء بخشوعها وأركانها وواجباتها كما أمر الله سبحانه وتعالى ويحقق ذلك تحقيقا مرضيا؟ لا أحد يرى من نفسه أنه قد أتى بالصلاة على صفة الكمال. فإذا لا تفرط بهذه النوافل التي تجيء يوم القيامة تكمل وتسد القصور والخلل الحاصل في الفرائض. ثم إن طالب العلم الذي يفقه مثل هذه المسألة وأن صلاة الوتر غير واجبة لا يحمل هذا على الكسل والخمول، فهذا حرمان لفضائل وأجور كثيرة، حرمان للسباق إلى الطاعات. وقد ذكرنا لكم فضائل صلاة الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فلا تقصر. معيب في حق طالب العلم التقصير بصلاة الوتر أقل الأحوال، وإلا فمعيب في حقه، ولا نقول حرام، لكن قصور عنده في السباق على الطاعات، ألا يقوم الليل. وأقل الأحوال إن حصل الكسل والخمول لا تفرط في صلاة الوتر 3 ركعات، ويجزئ أن تصلي بركعة على ما سنبينه اليوم إن شاء الله. ونحن نكرر في هذا الباب عليكم بقيام الليل، عليكم بالوتر، عليكم بالنوافل، لأن القصور حاصل والغفلة حاصلة والحرمان حاصل. فتجد حال كثير من الناس ما معه إلا الفرائض وربما لا يدرك الفريضة من أولها إلا من رحم الله، وإن أدركها فعلى خمول وكسل. لا أعظم بركة بعد الفرائض والصلوات الخمس من قيام الليل، فهو أفضلها أي النوافل على الإطلاق، وتشعر بركة في وقتك، وبركة في علمك، وبركة في دعائك، ونماء في أعمالك الصالحة. فاجتهد، اجتهد، نم مبكرا، ولتكن عندك عزيمة وهمة عالية. اقرأ كثيرا، إن حرمت قيام الليل اقرأ في فضل قيام الليل، واقرأ في سير السلف الصالح مع قيام الليل، تجد عجبا لا يتركون قيام الليل وصلاة الوتر سفرا ولا حضرا، بل بعضهم كان في شدة مرضه وهو يقوم إلى وضوئه وإلى صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى. مسألة: ما أقل صلاة الوتر وما أكثرها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن أقل صلاة الوتر ركعة، وأكثرها 13 ركعة، وقيل 11 ركعة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أصحاب المذاهب الثلاثة: الإمام أحمد ومالك والشافعي، وهو مروي عن الصحابة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعائشة. كم هؤلاء من الصحابة؟ مروي عن 9 من الصحابة. القول بأن أقل الوتر ركعة وأكثرها 13 ركعة أو 11 ركعة. انظر المغني لابن قدامة المجلد الثاني صفحة 578. ما هي أدلة الجمهور؟ استدلوا بأدلة، منها حديث ابن عمر الذي في الباب، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ما هو الشاهد من حديث ابن عمر هذا؟ الشاهد قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، هذا دليل أن أقل الوتر ركعة واحدة. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور أيضا حديث ابن عمر هذا، جاء بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم برقم 749. فالشاهد قوله صلى واحدة، قال الجمهور هذا دليل أن صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة. يوضح هذا أيضا حديث ابن عمر في اللفظ الآخر: الوتر ركعة من آخر الليل. لا يشكل عليك، فمن العلماء من يرى أن 13 ركعة الذي في حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، وفي رواية 13 ركعة، هذا يسميه العلماء صلاة الوتر، أن أكثرها 11 ركعة. بعضهم يسميه قيام الليل والركعة الأخيرة هي الوتر، وبعضهم يسمي هذه الركعات كلها وتر، وهذا سيأتي بيانه. واضح يا خليل؟ بعضهم يسمي هذه التي في حديث عائشة صلى 11 ركعة قالوا كلها وتر، يسمونها وتر. وبعضهم يسمي الركعة الأخيرة فحسب، وهذا سيأتي معنا في نقاش هذه المسألة، لكن نحن نتدرج بالمسائل. مما يدل على أنها تسمى وترا، قيام الليل يسمى وترا، حديث عائشة الذي في الباب. انظر إلى قولها الحديث الثاني، قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى قيام الليل من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، أي استمر بقيام الليل إلى السحر، وليس المراد أنه استمر بركعة واحدة إلى السحر، هذا واضح. فخليل أشكل عليه، وإشكاله في موضعه، كيف يقال أكثر الوتر؟ فهل يعني هذا أن قيام الليل يسمى وترا؟ ذكرنا هذا في أول الدرس لو تذكرون، أن القيام يسمى وترا بدلالة حديث عائشة هذا الذي في الباب الحديث الثاني. فبعضهم يفرق بين قيام الليل والوتر، وبعضهم لا يفرق بين قيام الليل والوتر. وأيضا من الأدلة حديث عائشة، من الأدلة أن أقل الوتر ركعة، حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ما هو الشاهد؟ ويوتر بواحدة. رواه مسلم برقم 738. هذا من الأدلة أن أقل الوتر ركعة. القول الثاني أن أقل الوتر ثلاثا ولا يجزئ بواحدة. من تظنون قال بهذا القول؟ الحنفية. وقال بهذا القول الحنفية، واستدلوا على ذلك بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. ما حال هذا الحديث؟ رواه ابن عبد البر في التمهيد المجلد 13 صفحة 254. وما حال هذا الحديث؟ أجيب. قال موضوع، من يجيب؟ ضعيف، تأكد. ها عبد الرحمن، هذا الحديث ضعيف، في إسناده عثمان ابن محمد ابن ربيع المدني. قال ابن عبد البر عقب الحديث، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم، هكذا الوهم. وهذا الحديث من في إسناده؟ من يجيب؟ شوف عثمان أجاب بسرعة، أتدرون لماذا؟ من سيعرف لماذا عثمان أجاب مباشرة وقال في إسناده عثمان ابن محمد بن ربيعة؟ من سيقول لماذا عثمان أجاب سريعا لما قلت من في إسناده؟ ها، لأنه سميه، فهو اسمه عثمان. أحسنت يا عثمان، في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة المدني، الغالب في حديثه الوهم، ولعله الوهم، الوهم ما يقع في الذهن من الخاطر، والوهم من الغلط، فلعله جمع الثنتين، جمع الوهم والوهم. وهذا الحديث قد حكم عليه بالوضع ابن حزم في كتابه ماذا؟ المحلى. وابن حزم ظاهري، وممن حكم عليه بالوضع أيضا صاحب كتاب تذكرة الموضوعات. وأيضا ممن حكم عليه بالوضع السخاوي في المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. فالحديث شديد الضعف، والشاهد منه نهى عن البتيراء، يعني أن الذي يصلي بواحدة بتر صلاته فهي مبتورة من الثلاث. ثم بين بقوله أن يصلي الرجل ركعة واحدة، قالوا هذا النهي يفيد التحريم، والتحريم يقتضي إيش؟ الفساد والبطلان. فهم يرون أنها فريضة، ويرون أنها لا تصلى واحدة، يجب فرضا أن تصلى ثلاثا فما أكثر. ولا يعني أنهم يقتصرون على الثلاث، يقولون أقلها ثلاثا، وأما الزيادة فيرون أنه لا مانع بالزيادة على ذلك على الثلاث. ومما استدل به الحنفية أيضا أن أقل الوتر ثلاثا ما جاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ثلاث كصلاة المغرب، الوتر ثلاث كصلاة المغرب. رواه ابن الجوزي في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف، حديث رقم 762. وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان الثقفي قال ابن حبان منكر الحديث ممن يروي المقلوبات عن الأثبات ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به. وقال أبو داود تركوا حديثه، وضعفه ابن معين والذهبي وابن حجر. فإذن هذا الحديث شديد الضعف. عبد الرحمن بن عثمان الثقفي علته، والشاهد منه للحنفية قوله الوتر ثلاث كصلاة المغرب، قالوا فهذا تحديد لصلاة الوتر، إخبار بمعنى الأمر، الوتر ثلاث أي تصلى ثلاثا. وهذا الحديث قد جاء موقوفا أيضا على ابن مسعود رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب. رواه الطبراني في الكبير حديث رقم 9317، 9317، وهو من طريق الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، هو ثقة لكنه لم يصرح بالتحديث، عنعن في الإسناد. قد ورد من طريق أخرى حديث عائشة الذي ذكرناه لكم، ورد من طريق أخرى وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو متروك الحديث. رواه ابن حبان في كتابه المجروحين حديث رقم 96، وهذا القول ضعيف أن أقل الوتر ثلاث ركعات، وهو مخالف للأدلة. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ أن أقل الوتر ركعة واحدة، هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وأما الحنفية فعمدتهم هذه الأحاديث التي لا تقوم بها حجة. والصحابة المروي عنهم كم عندك؟ تسعة، ولا يعلم لهم مخالف، لم يخالفهم أحد من الصحابة. فهذا القول هو القول الصحيح أن أقل الوتر الركعة، وهو قول التابعين وأتباعهم، وقول سائر العلماء المتقدمين والمتأخرين، وقول عامة المحققين من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد البر وابن قدامة وابن المنذر، وهو قول ابن حجر والنووي ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني ومن المعاصرين قول عامة العلماء الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وقول شيخنا يحيى وغيرهم، فهذا القول هو الصحيح أن أقل الوتر ركعة وأن أكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة على ما ورد في حديث عائشة، فقد ورد أنه صلى 11 ركعة وورد أنه صلى 13 ركعة، والقليل يدخل تحت الكثير. أقل الوتر ركعة وكلما زاد فهو أفضل، فإن صلى ركعة أجزأته، والأفضل منهما هو أن يصلي كم؟ 3، والأفضل منه أن يصلي 5، والأفضل يصلي 7، والأفضل يصلي 9، والأفضل 11 ركعة، والأفضل 13 ركعة. هل الأفضل أن يزيد؟ هذه مسألة خلافية، هل يزيد على 13 ركعة؟ هذه مسألة خلافية، سيأتي معنا بيانها إن شاء الله، وغدا ندخل في مسألة أخرى بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.